أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم على كل نعمة يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا عند قول الناظم: وبطلت صلاة فاتح على غير إمامه. هكذا هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وبطلت صلاة فاتح على غير إمامه على من تخ، ولا يكون الفتح من مأموم على الإمام إلا إذا وقف ثم تغدى يطلب فتحا أو لمعنى. من جال في دنيا نازرا فالتدع نقص أجرا والفساد لم يقل. واعلم بأن من سجوده على إحدى جبهة قد حصل أو طيتين يا صاحي أو ثنتين من العمامة فصنهتين، أو ناله من نزر قيء قال سيء أتى غلبة غير نجم، أو دفع المشي من بين يديه لم يكن في جميع ذا شيء عال. ويحمل الإمام سهو المقتدي ما لم يكن من نقص فرض فاقتدي. قال الناظم: وبطلت صلاة فاتح على غير إمامه على من تخيل. من تخيل معناها اختير، اختار العلماء معناها. الفتح على الإمام يكون على ثلاثة أضرب: واجب، أو أن يكون من مصل معه في نفس الصلاة. الفتح على الإمام إما أن يكون الفتح من مصل معه في نفس الصلاة، معناه يصلي العصر معه، يصلي المغرب معه، أو يصلي العشاء معه. إذا غلط الإمام يصحح له، وهذا مشروع. توقف الإمام أو أخطأ، ومن فتح على الإمام في هذه الحالة فصلاته صحيح ما فيها شيء. ففي المدونة قال مالك: في من كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفه. هذا الأول اللي يكون يصلي مع الإمام في نفس الصلاة. ثاني أن يكون من شخص في المسجد لا يصلي مع الإمام لكنه سمع الإمام أخطأ ويصحح له في التراويح على سبيل المثال. تقيم ما راش يصلي مع الإمام، أو صلى مع جماعة وجا الجامع والقام يصلوا وقعد بجهة وسمع الإمام أخطأ، أو كان يتلو القرآن وسمع الإمام أخطأ، هذا جائز له أن يصحح الإمام ما في شيء. كمن يتلو القرآن مثلا، وهذا جائز ولا يبطل صلاة الإمام عند المالكية. ففي المنتقى للباجي: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة، وسواء فتح على إمام أو على مأموم مثله، يعني على فذ على سبيل المثال، ناض واحد يقضي وقاعد يقرأ في الصورة بس في القضاء، واحد قاعد إحداه وسمع القراية نتاعه، كي سمعه غلط صحح له، سواء توقف أو أفسد المعنى أو أسقط كلمة أو هكذا دوالك وصحح له، فصلاة الذي صحح له صحيح ما فيها شيء. قلنا الأول أن يصحح له ما كان معه في نفسه والثانية أن يصحح له من ليس في صلاة أصلا. ثالثة التي لا تجوز ما هي؟ أن يكون في صلاتين منفردتين، كل واحد يصلي وحده وغلط واحد فيهم وهو صحيح، كل واحد فيهم يصلي وحده، كمن جاء مسبوقين وقاما ليتما صلاتهما أو صلاتيهما. لكن معايا واحد فيهم غلط واللي حداه سمعوه وصحح له، جايز ولا مو جايز؟ وينو في من اللي صلاته صحيحة وينو اللي صلاته باطلة؟ اللي غلط صحيحة واللي صحح له باطل، دار فيه مزية وبطل صلاته. علاش؟ كانت في حكم نعم، وكأنه خرج من صلاته هو وانتقل إلى صلاة زميله أو صلاته. إيه؟ أن يكون الفاتح على المصلي ليس معه في نفس الصلاة، وإنما في صلاته وحده أو مع إمام آخر، حتى مع إمام ثاني أو مأموم على مأموم، كيف كيف. ففي هذه الحالة تصح صلاة المفتوح عليه والخلاف في بطلان صلاة الفاتح. والمعتمد عند المالكية أش؟ البطلان، البطلان. ففي المنتقى للباجي، شوف تعليل العلماء، ففي المنتقى للباجي وإن كان، هو قال وإن كان في صلاتين مختلفتين لا يفتح أحدهما على الآخر، لأن فيه اشتغالا للفاتح عن صلاته بصلاة غيره وتغريرا بفرضه، وربما أداه ذلك إلى السهو. يصحح لهم بعد يقول أنا وين كنت، ينسى أصلا وين كان هو، بعد هو يقول أنا وين كنت، أيوة شفت كل يصحح لك دروك، تقول لي أنت روحك ها. وربما أداه ذلك إلى السهو وإدخال نقص في العبادة. قال ابن القاسم في المجموعة إيه؟ فإذا فتح عليه، فقال ابن القاسم في المجموعة قد أبطل صلاته وهو بمنزلة الكلام، كل اللي رهيت والناس معه كل اللي تكلموا إياه إيه؟ وقال ابن حبيب لا يعيد، وبه قال أشهب. هذا القول الثاني في المذهب أن صلاة أن كلاهما صلاتهما صحيح، وبه قال أشهب من المالكي، يقول لك ما تبطل صلاته. لكن المعتمد والذي عليه ابن القاسم والذي ذهب إليه متأخر المالكية أن صلاته، أن الذي فتح صلاته باطلة والمفتوح عليه صلاته، فهمنا في ثلاثة. نعم، أن يكون لولا أن يكون الفاتح والمفتوح عليه في نفس صلاتي فصلاتهما معا صحيحة، أن يكون المفتوح الفاتح ليس معه في صلاته فكلا فالمفتوح عليه صلاته صحيحة، أن يكون في صلاتين مختلفتين ويفتح أحدهما على الآخر فالمفتوح عليه صلاته والفاتح صلاته. والذي ذهب إليه أشهب من المالكية أن نجز الصلاة صحيحة، والأمر واسع في المسألة، لكن الراجح والمعمول به على أن الفاتح صلاته صحيحة، عفوا صلاته باطلة. نعم، بعد الصلاة ما فيش صلاة صحيحة، أنا جايين أنا جايين. يعني هذا كانوا يصلوا وشاف أخطاء فعلها أحد المصلين، شاف يعني أخطاء في الركوع في السجود في كذا في كذا، جاز له أن ينبهه عليها بعد الصلاة. طيب أنت تقصد هل نظره ورؤيته تبطل الصلاة؟ شيء لا تبطل الصلاة، بل بالعكس، إنما معرفتنا لإخطاء بعضنا إنما هو من نظرنا لبعضنا، حاجة واحدة فقط ألا يولي عساس على الناس، ما يوليش عساس على الناس هكا خاص سبيسيال، يعس هذا كيفاش يركع وكيفاش يزل والثاني كيفاش يركع وكيف خلاص، هذا ما بقى، هذا متتبع لعيوب الناس، هذا راه يتتبع عيوب الناس مقصود، وتتبع عيوب الناس لا يجوز لا يجوز. ثم قال ولا يكون الفتح من مأموم على الإمام فزت بالعلوم إلا إذا وقف ثمة غدا يطلب فتحا أو لمعنى فسد. لا يفتح المأموم على الإمام إلا بسببين. أكمل معايا. السبب الأول أن يقف الإمام في التلاوة ولا يستطيع المواصلة، كأن يكرر الآية على سبيل المثال، أو يقرأ يقرأ يقرأ يحبس ومن بعد يعاود الآية مرة ثانية ومن بعد يعاود الآية مرة ثالثة، هنا راح توقف. إلا إذا وقف ثم تغدى يطلب فتحا، لكن موش يتوقف الإمام لأجل مش عارف أنا وجعت كرش والله جات كحة وإلا جات غصة وإلا جات كذا ومبشرت من القز واحد يصحح لي، لا، وإنما يتريث. على الأقل قال العلماء إما أن يعيد الآية مرتين ثلاث مرات أربعة، وإما أن يقف وقوفا طويلا، يعني كلنا نعرف باللي راح بس. وهذه من الأخطاء التي تحدث خاصة في التراويح، تلقى خمسة ستة شد المصاحف ربما عشرة عشرين، يتوقف الإمام من أجل أن يتنفس يزقي واحد من الرب، يعني وكأنه أعجبني أحد المساجد وشد لهم يطفي لهم الضوء، يخلي المساجد الخلفية في الأضواء الخلفية في المسجد فقط اللي يخليها شاعلة، وكل ضوء يطفيه باش ما تطلش في المصحف قاع. تتبع الإمام فيما يقرأ، تتبع الإمام فيما يقرأ، ولقيته عنده حق. قالك أنا أتعبوني أحيانا، هو المخطئ هذاك اللي يتبع بالمصحف، هو المخطئ ويخطئ الإمام. والله أنت عيت فهم، صدقني تعيت فهم، تعيت فهم من بداية رمضان وانت يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة اتقوا الله. حتى المصححين درجات، حتى الذين يفتحون على الإمام درجات درجات، وليس ومش يعني إذا أخطأ الإمام، الإمام هو الذي يرتبهم، عندما أخطئ يصحح لفلان، وعند غياب فلان يصحح فلان، وعند غياب فلان يصحح فلان، يدير ثلاثة. وفي مصر لعلكم رأيتم أن الذي يصحح الإمام يقف إلى جانبه، لاحظتها ولا ما لاحظتهاش؟ إلا تكلم واحد من المصلين يطرده، لأن الذي يصحح هو الذي بجانب الإمام. احنا تلقاهم شادين لك المصاحف، والله احيانا صاحب المصحف هو الذي يخطئ ويغلطك معه، وهو فصله ما يقدر يقول لك حبس انا اني غلط، ويغلط معه الامام. مرارا اتوقف في صلاه التراويح، اتوقف نسمع واحد يتكلم انا نظن اني غلط، اتوقف فاذا بينا لقى واحد يقرا معايا في المصحف. مرارا تحدث هذه الامور. فذاك المسجد واش عجبني، يخلي لهم الدواب والتواليت شاعلين والباقيين قاعد يطفين، تاني باغي يطلب المصحف يلقى الحاله ظلمه. بارك الله فيه على كل حال. ايه قلنا الاولى الا اذا وقف الامام ثم طلب فتحا بان كرر الايه ثلاث مرات او اربع مرات ما لقى. الثانيه او افسد المعنى، هناك لما يفسد المعنى واجب أن تصحح له، أن تفتح عليه، لكن ما هو أبدل حرف الفاء بالواو، فإن الله به عليم، وإن الله بعليم يزق له يقول له كذا، هذا ما أفسد المعنى، بل بالعكس يكره الفتح عليه في هذه الآية في هذه الحالة، كما ما رجينا القدام، خاصة في المتشابهات، لأنه فيه الكثير من توقيف الإمام في الصلاة. متفقين؟ إيه. إذن قلنا الفتح على الإمام على ثلاثة أضرب. الأول هو الفتح الواجب كمن يفتح على الإمام في الفاتحة. الفاتحة واجب إذا أخطأ الإمام أن نفتح عليه، واجب. أو أفسد المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا واجب علينا نصح له أنعمت عليهم. نعم، كذلك لو خلط آية رحمة مثال بآية عذاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله الأصل فيها سيئاتهم حسناته، ويقول حسناتهم وكان الله غفور رحيما، ويقول على سبيل المثال شديد العقاب أو كذا، إذا غير المعنى وجب التصحيح له. أو وقف وقفا قبيحا فويل للمصلين، واحبس، هل المصلين هم الذين ويل لهم؟ يعاود يرجع، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، واجب عليه يعاود يرجع. إذا قال فويل للمصلين وقف ومن بعد ولا قال الذين، لا واجب علينا نعود ونصح له، عاود يرجع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. فالوقف القبيح أو المحرم لا يجوز أن يقف عليه المصلي والإمام، فإذا وقف عليه وجب علينا أن نفتح عليه، متفقين؟ أو بدل كلمة بأخرى كما مر علينا قبيلة، فأولئك الذين يبدل الله حسناتهم سيئات، هذا واجب علينا نصح له، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أو كان غير مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الله، أو مكان الله ذكر الرسول على سبيل المثال، متفقين؟ هنا واجب علينا أن نصح له، هذا الواجب، هذا هو الفتح الواجب. المندوب، الفتح المندوب إذا أخطأ الإمام خطأ لا يبدل الصلاة ولا يغير المعنى، متفقين؟ لا يبطل الصلاة ولا يغير المعنى، استغفر الله. ويحصل بالفتح إكمال سنة مثلا، فهذا الفتح مستحب أو مندوب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه أو فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم، قال فما منعك؟ رواه أبو داود، يعني على ما صححت لي، متفقين؟ لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة، لكن لو كانت بطلت لكان أعادها بهم أو أمرهم أن يعيدوا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ففي غير الوحي، أما في الوحي فقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، لذلك الوحي تكفل الله بحفظه، ما ينساش النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض على جبريل، لما كان جبريل يعلمه القرآن كان باش يتعلم يزرب في القراءة، قال لي لا تحرك به لسانك لتعجل به، لما تقلق رقمك راح تنساه، لا تحرك به لسانك، لأن أنا من ضمنت له الحفظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ، غير ما كان لا تكسر راسك، لن تضيعه من قلبك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. قلنا الثالث المكروه، الفتح المكروه، وهو إذا لم يقف أصلا أو انتقل من صورة إلى صورة دون أن يغير المعنى، من البقرة مشى لعمران دون أن يغير المعنى، من ياسين راح لتبارك، فهذا الفتح مكروه هنا في هذه الحالة. وقلنا ذاك النهار أو خرج من صورة إلى سواها مخرج، بأنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة دون إخلال بالمعنى، وهذا كله في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فواجب. إياك نعبد، قرأها إياك نعبد أو إياك نعبد، هنا وجب لنا أن نصحح له أو نفتح عليه، يسميه العلماء فتحا، ويطلق العلماء الفتح على كل تصحيح في الصلاة سواء في التلاوة أو في أخطاء أخرى بأن يسبح له، يسمى فتحا على الإمام، متفقين؟ ولا ينبغي أن يفتح على الإمام إلا من كان حافظا، أما إذا كان ما هو حافظه وروحه غلط هذا يغلط للناس صلاة كاملة. إيه؟ إن كان حافظا وكان متيقنا لا شاكا ما هو الروح كان سارح ومن بعد ولا دخل في الريزو والروح يولي يبغي يصحح الإمام وهو الروح غلط. لذلك أن يكون متيقنا فيما هو فيه. فإن لم يوجد من كان حافظا فلا بأس أن يفتح عليه غير الحافظ، بشرط أن يكون حافظا للآيات التي وقف فيها الإمام أو أخطأ فيها، حتى لا يلقن الإمام خطأ، ولما في ذلك من التشويش على المصلين. ولا بأس أن يفتح عليه من المصحف إن كان يصلي معه وليس هناك حافظ، لا بأس أن يفتح عليه من المصحف. ولا يكون الفتح من مأموم على الإمام فزت بالعلوم إلا إذا وقف ثمة غدا يطلب فتحا أو لمعنى أو أفسد. كيف معنى فسد أو معنى أفسد؟ قال لك فزت بالعلوم، هذا دعاء منه رضي الله عنه لمن يقرأ كتابه. لذلك من يصلي مع الإمام ينبغي أن لا يتسرع في الفتح، ما ينبغي أنه يتسرع، وإنما تريث، ما تدري الإمام ماذا عرضه. ثم قال من جال في دنياه نزرا فالتدع نقص أجرا، والفساد لم يقع. من سرح في دنياه كمن كان يتفكر في أمور الدنيا في الصلاة، فإن صلاته شرط أن يكون قليلا، أن يكون قليلا، خاصة الفذ. أما المأموم فإنه مع الإمام، هذا يعني حدوده أن يركع الإمام أو أن يسجد، هذا ما عنده القلة والكثرة لأنه تابع للإمام. اللهم إن جال في دنياه إلى أن ركع الإمام ورفع، هذيك راهي جايتنا غدوة إن شاء الله عند قوله إذا سهى من اقتدى أو زحم في غير الأولى، البيت رقم 77، هذيك راهي جايتنا غدوة إن شاء الله. لكن هذا كان يصلي وحده وجال في دنياه، سرح في دنياه، إذا كان هذا الجولان أو السرحان قليلا فإن الصلاة صحيحة ولا تضر. لكنه ينافي الخشوع. هنا في الشرح كتبت ياسر، لكن إن قرأته أخذ الكثير من الوقت. أما التفكير في القرآن فليس من السهو، إنسان كان يقرأ القرآن ويتدبر فيه في الصلاة فهو المطلوب. ما لم يخرجه هذا التفكر في القرآن حتى نسي بعض أركان الصلاة، يتلو القرآن ويخشع في صلاته ويتفكر فيه إلى درجة أنه مبقى عارف في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا لا، وإنما يتفكر على قدر التلاوة التي يقرأ فيها ويتفهم ما يقرأه أثناء صلاته ليزداد خشوعا واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى والتركيز في صلاته والإقبال على المولى سبحانه وتعالى. ففي صحيح البخاري في كتاب الأذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا. من الذي قام مسرعا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته. مجرد ما قال السلام عليكم مباشرة خرج مسرعا، يعني كان الباب في الله، فالناس فزعوا قالوا بلك صراشي أو كذا، ففزع الناس فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر. ما هو التبر؟ الذهب زيد قبل أن أيوه الذهب قبل أن يصنع يسمى تبرا، هذاك اللي يخرج من الطراب مازال ما صنعوهش، معناها تلقاه مكركب بصح مازال ما صفاش الطراب من كذا من نحاس، من مازال حديده كما يسمى تيبرن. إيه الله يطيحنا في كيلو ولا زوز. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم فذكرت شيئا من تبرين عندنا في البيت في حجر إحدى نسائه فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته صلى الله عليه وسلم. كرهت أن يحبسني، شوف فصلة، تذكر أنه عنده شوية من الذهب في حجر إحدى نسائه فشغله همه الأمر، يقول فخرجت لأقسمه بين الناس باش يقدر يتهنى في صلاته، لأنه كان يفكر فيه كثيرا، كان يخمم فيه. أذكر أنه أظنها في التسعينات، بداية التسعينات، كان أحد الفقراء جار لأحد الأغنياء عندنا هنا في تمر أسد، فهذاك الغني هذاك الفقير كان يصلي الصلوات خمس في المسجد، هذه واقعية يعني أحكيها لكم، كما كان يصلي الصلوات خمس في المسجد، وكان لما يصلي العشاء يرجع البيت ويتعشى مع عيله ويتونس ويزهى وزين وكذا، ومن بعد ساعة كل واحد يروح يرقد ويأذن الصبح ينوض يصلي الصبح في المسجد. فجاره الغني قال والله يعني جاري فقير لو تصدقت عليه بشيء من المال أعطاه 10 ملايين، قال لي دير بها تجارة، ذاك الوقت 10 ملايين يعني دير بها تجارة. يقول هو والله منذ أن أعطاها لي بدت أنا وزوجتي نفكر في المشروع، ونمنا قبل صلاة الصبح بساعة ولم أصحو إلا بعد طلوع الشمس، فأخذت الدراهم وأخذتها له وقلت له بارك الله فيك، أمسكت 10 ملايين لليلة واحدة فنمت عن صلاة الصبح. لكن أريد أن أسألك كيف حياتك أنت مع الدراهم كل اللي عندك؟ أنا قال لي 10 ملايين طار علي الصبح نروح وبصلي، بدت نخمم فيها، كيف حالتك أنت مع المال اللي عندك؟ أسأل الله العافية لنا ولكم، هي فتنة. نعم، ثم قال الناظم واعلم بأن من سجوده على إحدى شقي جبهته قد حصل. هنا ذكر لنا 5 أبيات كلها، كل المسائل الموجودة في 5 أبيات هذه لا شيء على فاعلها، نقرأها. أيوة، واعلم بأن من سجوده على إحدى شقي جبهته قد صح صلاة، هذه المسألة الأولى، من سجد على إحدى شقي جبهته ولم يزد على الشق الثاني، هذه الأولى، أو طيتين يا صاحي أو ثنتين من العمامة، هذه المسألة الثانية، زيد، أو ناله نزر من نزر قيء أو قلس، هذه الثالثة، زيد شيء، نعم، أو دفع المارة أو دفع المشية من بين يديه لم يكن في كل ما مر شيء عليه، هذه 4 مسائل. مازال دوك نجوها بالتفصيل، دوك نجوهم بالوحدة. الأولى، من سجد على إحدى شقي جبهته، المعلوم أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذه هي الأعضاء 7 التي يجب على المرء أن يسجد عليها. طيب، فمن سجد على شق جبهته لسبب من الأسباب، كأن يكون كان مجروح في الشق الثاني سجد كما هك لأنه مجروح من، أو على سبيل المثال سجد لأنه المكان حار، أو العكس لأن المكان بارد، أو هكذا دواليك، لكل سبب من الأسباب فإن الصلاة صحيحة. من سجد على إحدى شقي جبهته، زيد، ولا خلاف فيها بين العلماء، ما فيها مشكلة، متفقين، فإن الصلاة صحيحة. كذلك من سجد على جزء من عضو من أحد أعضائه 7، كأن سجد على أطراف أصابعه هكذا، قلنا الصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن يتعمدها في جميع صلواته، وإنما العلماء ذكروها لظروف معينة، كان يسجد في مكان حار أو مكان بارد، أو أن يراوح بين يديه أو رجليه في المكان الحار أو في مكان البارد، وهكذا دوالك كلها ما فيها شيء جائزة وما فيها شيء. متفقين؟ كذلك نعم نتاع شق جبهته، نعم نعم، أن يسجد متعمدا على أحد أطراف أصابعه أو يديه لسبب من الأسباب، كأن يصلي في مكان حار أو مكان بارد، ما يكره له، لكن تعمده في كل صلاته. أما والصلاة صحيحة، باش نتفقوا، والصلاة صحيحة، لكنه ليس من الآداب في الصلاة، ويتبعه من يضع يديه في غير مواضعها. تلقوا الأصل في وضع اليدين في الصلاة أن يكون محاذ للأذن، كان يضع يديه محاذ لركبتيه، ما عندوش وقت بيزل في السعي، يعني ما عندوش وقت، لذلك ما يحط يديه بمحاذاة الأذنين تاعو، وإنما يوخرهم كما هك وينقرها نقرة الديكي، ولا يأتي لا بالاعتدال ولا بالطمأنينة، فصلاته باطلة وليس صحيحة، لأنه ترك فرضين وهما الاعتدال والطمأنينة، وكثير من الناس يفعلونها، يعني حتى عظامه ما لحقوش البلايص يجي واقف، ها ترك فرضين أو فرضاني اللي هما الاعتدال والطمأنينة، لذلك اليدين أن يكونا بمحاذاة الأذنين في السجود، فإن جعلهما بمحاذاة ركبتيه وأتى بالاعتدال والطمأنينة الصلاة صحيحة، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، باش نتفقوا. والسجود على كور العمامة كرهه مالك، ولكن الصلاة صحيحة، وكور العمامة أو طية العمامة هي التدويرة كما نسموها احنا، فالتدويرة الواحدة والثنتين تصح الصلاة بهما، ثلاثة فما فوق الصلاة باطلة. علاش؟ لأنه يسجد على شيء رخو، والصلاة لا تكون إلا على شيء جامد، متفقين؟ وإنما أجاز العلماء الطية والطيتين في العمامة سواء لأسباب أو لغير أسباب، لغير أسباب الطية والطيتين جائزة، ولأسباب كان يصلي في مكان بارد أو حار ما فيش، لا تدويرة الأولى ثم التدويرة الثانية، ما زاد فوق الثانية يبطل الصلاة، هذا إذا سجد عليها، أما إذا رفعها وسجد على جبهته فلا شيء، بل بالعكس كان يكره مالك أن يسجد الإنسان على عمامته، المصلي على عمامته، كانت مكروهة عند الإمام مالك، وإنما يقول لك يرفع عمامته ويسجد لله سبحانه وتعالى، زعم عليها ما بيجي جبهته تمس التراب والله شنو، هذا هو المشكل في الله. ربما الأعراب على سبيل المثال أصحاب الصحراء يقول لك أنا ما عندي قصد، يعني ما هو تكبر ولا شيء، وإنما هو من عاداتنا وأعرافنا، لذلك أجاز العلماء الطية والطيتان، ما كان أكثر لا يجوز، لأن الأعراف لا تحكم في فرائض صلاة، العرف يؤخذ به، فإذا وصل عند فريضة أو عند محرم فإنه يرمى خارجا، لذلك طية يا صاحي أو ثنتين من العمامة فخذ هاتين المسألتين السابقتين، متفقين؟ شوفوا فإن معليش ما في شيء، وينها كيف دايره الناعمة هذه؟ ما فيها شيء، لأنه لما يزيد عليها الجبهة نتاعو يحس بالقساوة نتاعها، لكن كما الماطلة لما يزيد عليها يحس بقساوة الأرض؟ ما يحسش بها، لذلك العبرة هنا هل جبهته تلمس القساوة أو لا تلمسها؟ حتى الفراش هذا لما يكون جديد يكون نوعا ما هذاك الريش نتاعو تشوفه نتاع حاجي، لكن لما تحط راسك تمس القساوة نتاع الفراش. نعم استغفر الله. واحتجوا بحديث أنس، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه، صحيح البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه، يدير قدامه ثم يسجد عليه بس يتقي الطين ما يسجدش فيها، رواه أحمد في المسند. وعن الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل في عمامته كمن يكون كم يده طويل، الكم انت عبايته طويل معايا، فلما يسجد يكون تكون أيده في وسط الكم ويده لا تباشر الأرض فإن صلاته صحيحة. وفي مصنف ابن أبي شيبة، يعني سأختصر لأن الوقت، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بالسجود على كور العمامة في عدة أحاديث لا أريد أن أطيل فيها. المسألة الثالثة: أو ناله نزر قيء، أو ناله من نزر قيء أو قلس شيء أتى غلبة غيره. القلس هو ماء حامض تقذفه المعدة، تحس بها حار هكا حامض، طيب القلس. والقيء هو الرجيع من الطعام مما تقذفه المعدة، قد يكون نجسين وقد يكون طاهرين. تقيم كيف قد يكون نجسين؟ الطعام كله لا ضروك مازال ما تغيرش، فإذا لما يتقيه طاهر وليس نجس، وهكذا دواليك في القلس. فإذا كان غلبه القلس أو غلبه القيء شيئا قليلا وخرج منه ولم يرجع منه شيء إلى بطنه فإن الصلاة صحيح، وكذلك الصيام. نعم، إذا لم يرجع. أما إذا كان كثيرا فالصلاة باطلة، أو كان أخرجه عمدا فالصلاة باطلة، أو أعاد منه شيء ولو قليلا فالصلاة باطلة. متفقين؟ الصلاة صحيحة متى؟ إذا كان قليلا وخرج غلبة ولم يخرجه عمدا ولم يرجع منه شيء فإن الصلاة صحيحة. لكن إذا خرج منه في المسجد وعنده باش يمسحه معليش، لكن لا يبصقه في المسجد، وإلا عنده باش يمسحه مقبولة، لكن لا يبصقه في المسجد. قال خليل وما في المختصر: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. قال النفراوي شرح الرسالة: وذلك بشروط أن يكون طاهرا وأن يكون يسيرا قليل وأن يخرج منه غلبة وليس عمدا. فإذا كان نجسا فإن الصلاة باطلة، وإذا كان كثيرا فإن الصلاة باطلة، وإذا كان خروجه عمدا أخرجه عمدا فإن الصلاة باطلة، وكذلك إذا رجع منه شيء فإن الصلاة باطلة. أو ناله من نزر قيء أو قال شيء أتى غلبة ذيد، أو دفع الماشي من بين يديه. هذه المسألة الرابعة والأخيرة: فمن دفع من يريد المرور بين يديه فإن صلاته صحيحة. جاء يمر عليه واحد قدامه ودله كما هك ورده، هذا الفعل لا يبطل الصلاة. انترقين؟ لا يبطل الصلاة، ما لم بل لو رفض عليه أن يغالبه، انت بغي ترده هو ما بغاش يولي، رده بالقوة، ما ولي تجيبوا الطلب يكون شبان يا مغاري ولو حاصلين فيه، وإنما يغالبه بالقوة. متفقين؟ لكن في شروط: الأولى أن يصلي لسترة، فإن لم توجد السترة فأن يكون حدوده مكان سجوده، فكل من مر بعد مكان سجودك فليس من حقك أن تمنعه من المرور. أنت مكان سجودك هنا وهو بغي يفوت هنا في هذه البلاصة، ليس من حقك أن تمنعه. لذلك لما تبغي تمر دائما قيس مكان سجود الشخص، خليه ليه ثم مر. لذلك لما يدير كيما هك بيده ما يلحقكش، خلاص مر على روح. وليس من حقه أن يتقدم خطوة ليمنعه، هو ملحق ليه وش يدير؟ يقدم خطوة باش يحبسه. هذا ليس من حقك، لأن حدودك مكان سجودك. الرابعة، لا يكون في المساجد الكبرى أو المساجد الضيقة. أماك إذا كان في المساجد الكبرى كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الأقصى أو المساجد الكبرى في أوروبا أو كذا أو المساجد الكبرى في الشمال، فليس من حقك أن تمنعه، وإنما جاز له أن يمر حتى بين يديك، جاز له أن يمر. شوف في الموطأ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كل جئت على أتان لي، والأتان ما هي؟ أنثى، أي الحمار. جئت أو أتيت على أتان لي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يصلون، فدخلت بها بين الصفوف. اللي بيرجع الموطأ موجود الحديث. فلما وجدت فرجة نزلت عليها وضربتها لتكمل، ودخلت في الصف. اللي بيرجع الحديث موجود، هو هبط ودخل الصف وضربها، هي كملت طريقها لترتع هكذا، خرجت في الجهة الأخرى من الصف. فإذا كان العدد كبيرا أو المسجد ضيقا بحيث أنه يتعذر على المصلي أنه يخرج من هنا حتى الآخر المسجد، جاز له أن يمر بين الصفوف وأن يمر، وليس لأحد أن يوقفه. ما عندك حق توقف، خاصة عند عدم الانتظام. إحنا ضر وقت نكمل الصلاة يوقف الناس ينفلوا يشفعوا الوتر، كل واحد يوقف ونفحة له، ما يديرش حساب لو أنه واحد من القدام بغى يخرج للخلف، ما يديروش، وإنما يوقف وينفح له والسلام عليكم. ثم لما تريد الخروج من هنا للخلف ما تلقاش الطريق منين تخرج. لذلك إذا كان المساجد الكبرى أو كان العدد كبيرا أو كان المكان متعذر فيه، جاز له أن يخرج بين الصفوف دون أن يوقفه أحد. لذلك قال لك: أو دفع الماشية من بين يديه لم يكن في جميع ذا شيء عليه، أي في الأبيات.